بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: والتاسع أي من محرمات الإحرام عقد النكاح. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم ما لا ينكح ولا ينكح، أي لا يتزوج أحدا ولا يزوج أحدا، سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالوكالة. فمثلا قد يكون المحرم قد وكل رجلا معينا بزواج ابنته، فإذا كان هو في حالة الإحرام فهل يجوز لذلك الوكيل أن يزوج تلك البنت؟ نقول: إذا كان الأصيل الآن هو غير قادر على التزويج فكيف يزوج الوكيل؟ التاسع عقد النكاح بولاية. ونحن نعلم أن الولاية على قسمين: ولاية إجبار وولاية بإذن. فالذي يلي النكاح بالإجبار فقط هو الأب والجد، هذا إذا كانت البنت بكرا. أما إذا كانت البنت ثيبا فلا ولاية للأب والجد على هذه البنت التي كانت مزوجة قبل ذلك إلا مع الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن البنت أو أن الزوجة الصغيرة تزوج من قبل وليها بدون إذن، أما الكبيرة فلا بد من إذنها. وبين أن الصغيرة إذنها صوماتها، البكر إذنها صوماتها، والثيب تستأمر أو تستأذن. وعقد النكاح أما غير الأب والجد، كل العصبات بعد ذلك لا بد من الإذن، إلا الصغيرة عند المذهب الإمام الشافعي التي زوجت وطلقت فلا تزوج ولا تستأذن حتى تبلغ. لماذا؟ لأنها لو أذنت فهي صغيرة ليست من أهل الإذن، ولا تزوج لأنها صارت ثيبا وتحتاج إلى إذن. فإن نظرنا إلى إذنها ليست من أهل الإذن، وإن نظرنا إلى إجبارها فهي ثيب وليست بكر حتى تجبر. لذلك تنتظر الصغيرة حتى تبلغ، وبعد ذلك تستأذن، وبعد ذلك يتم عقد نكاحها. هذا معنى الولاية بشكل عام. إذن ولاية إجبار، هنالك ولاية بإذن. فإن لم يكن أحد من هؤلاء الأولياء على الترتيب في باب الولاية فذلك ينتقل إلى القاضي. والتاسع عقد النكاح بولاية أو وكالة، وكذا قبوله، يعني قبول النكاح لو كان الرجل الذي يريد الزواج الآن في حالة حج أو في حالة عمرة، وقال له الولي: زوجتك ابنتي، وكان الولي حلالا، أي لم يكن محرما لا بحج ولا بعمرة ولا بهما، فلو نطق الولي بقوله زوجتك ابنتي، فهل يحق لذلك الحاج أو المعتمر أن يقول قبلت زواجها؟ لا، ما دام في وقت الحج حتى ينتهي من حجه، ولا بد من المباشرة أن تكون هنالك أمر مرتبط. لو قال زوجتك بعد أن ينتهي من الإحرام فيقول مثلا قبلت، لا بد من إعادة اللفظ مرة ثانية حتى لا يفصل ما بين الإيجاب والقبول أي فاصل على الإطلاق. بولاية أو وكالة وكذا قبوله، لا يصح أن نقبل له أو لوكيله. قال والله يقبل الآن عنه والده أخوه يعني مأذونه، لا. واحترز بالعقد عن الرجعة أو الرجعة فلا تحرم عليه على الصحيح لأنها استدامة نكاح. رجل طلق زوجته، وربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق عبارة عن ثلاث مراحل، صحيح؟ ثلاثة مراحل. المرحلة والأخرى، طلق في المرة الأولى، ماذا نسمي هذا الطلاق؟ نسميه طلاقا رجعيا. في المرة الثانية طلاقا رجعيا، هذا بالنسبة للمدخول بها. غير المدخول بها الطلاق الأول بائن تحتاج إلى عقد جديد، أما المدخول بها الطلاق الأول يسمى رجعي والثاني رجعي والثالث بائن، وهذا الرجعي يبقى رجعي حتى تنتهي العدة. وعدة المرأة بالنسبة لي إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها حتى تضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مهما طالت هذه المدة. أما غير الحامل قال ربنا عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء عند الإمام الشافعي هو الطهر، ومعنى ذلك أنه لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه يعتبر هذا أول، وبعد ذلك تأتي حيضتها، ثم يأتي الطهر الثاني، ثم يأتي الطهر الثالث، عند ذلك تكون هذه المرأة صارت حلالا له ولغيره، هو يمكن أن يعقد عليها من جديد أو يأتي غيره، الأمر سواء. في هذه الحالة رجل نظر إلى أن وقت الرجعة الآن قد شارف على الانتهاء، يعني إذا تركه إلى الغد صارت هذه الزوجة بالنسبة له وبالنسبة لغيره سواء، والآن هو يملك عقد الزوجية بيده، لأنه لو مات ترثه ولو مات يرثها، لأن الرجعية في مقام الزوجة تماما، ويلحقها طلاق لو طلقها طلقة ثانية فيلحقها إذا كانت في حال العدة. في هذه الحالة لو كان محرما أو كان حاجا فقال في حجه أو في إحرامه راجعت زوجتي لعصمتي وعقد نكاحي، فهل تعتبر؟ وهل هذا من عقود النكاح؟ نقول لا، ليس هذا، وإن كان هذا اللفظ من الأشياء التي تتعلق بالرجعة، لأنه في الأصل استدامة للنكاح قبل أن يقول هذا القول، هذه زوجة أم لا زوجة، وبعد أن قال هذا القول ما زالت زوجة، لذلك لا يؤثر أن يقول المحرم بحج أو بعمرة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هذا معنى قوله. والتاسع عقد النكاح بولاية أو وكالة وكذا قبوله أو لوكيله واحترز بالعقد عن الرجعة فلا تحرم عليه على الصحيح، لأنها ما هي العلة؟ استدامة نكاح، إن شاء الله واضحة. بعدها والعاشر الوطؤ، إذا أحرم الإنسان، هل في عنا تحريم عندما يدخل الإنسان يسمى تكبيرة الإحرام، ما معنى تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر، كلمة الله أكبر جعل الدنيا خلف ظهره، لا طعام ولا شراب ولا كلام ولا توجه إلى غير جهة القبلة، صار عنده ضوابط عندما قال الله أكبر. وكذلك إذا قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى صار في ضوابط، من جملة هذه الضوابط كما قلنا يحرم عليه عقد النكاح وقبوله فلا يزوج ولا يتزوج، ولكنه من الممكن أن يراجع، كذلك يحرم عليه الوطء. يقول هذه زوجتي، صحيح نعم أنت مفطر ومع ذلك عندما تصلي لا يحل لك أن تأكل أو تشرب، في أثناء الصلاة لا يحل لك أن تأكل أو تشرب، كذلك في حال الحج لا يجوز للحاج أن يطأ زوجته أن يجامعها، ولو كان هذا الجماع قبل الحج حلالا، نقول تنتظر حتى ينتهي الحج أو تنتهي العمرة، وهو بعد ذلك ماذا تفعل؟ تعود إلى ما كنت تفعله قبل ذلك. الشيخ الآن يريد أن يبين لنا لما كان هذا الشيء حراما وربما سيؤثر على شيء كبير في الحج، لذلك سيتوسع في كلمة الوطء، وإن كانت معلومة للكثيرين لكنه سيوضحها توضيحا بينا. فقال والعاشر الوطء، ما هو الوطء؟ قال بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه يحرم بالإجماع. إذن الجماع الموجب للغسل، طبعا هذا إذا كان حلالا من باب أولى، إذا كان هذا اللقاء حراما، فإن كان حلالا سواء كان لزوجة أو لأمة، وإن كان حراما أيضا فوق الحرمة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى، يعني هنالك الحرمة لوحدها حرمة الزنا، والحرمة الثانية حرمة إفساد هذا العمل من حج أو عمر. إذن شرح لنا الوطأ وقال هو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه يحرم بالإجماع. قال حتى ولو كان من غير آدمية، يعني في بعض، يعني أحيانا بعض الناس ربما نفوسهم مريضة وقد تهوى بعد ذلك أن يطأ الواحد منهم بهيمة، قال ولو بهيمة، ولو كانت الموطوءة بهيمة، نعم ولو كانت الموطوءة بهيمة فذلك حرام، سواء كان ذلك في قبل وهذا هو المعتاد أو في دبر وهو المحرم، فيكون قد ارتكب محرما مع محرم آخر، ويحرم على المرأة الحلال. طيب إذا كانت المرأة تقول هذا زوجي وأرادني زوجي، أراد أن يغشاني، أراد أن يجامعني، فماذا علي أن أفعل؟ نقول حرام عليك أن تمكنيه، ويجب عليك أن تمتنعي عنه، كما هل رأيت إلى امرأة كانت صائمة ورجاء زوجها إليها وأراد أن يطأها في حال الصيام، فهل تمكنه من وطئها؟ لا تمكنه. كذلك إذا كان الحج، يعني الواطئ الذي يريد الوطأ، إذا كان هو وهي في حالة الإحرام، أو كان هو لوحده، أو كانت هي لوحدها، لا تمكن زوجها المحرم من الجماع. لماذا؟ هل أرأيت إلى إنسان يريد أن يشرب خمرا، تقديم الخمر له أليس معصية؟ نعم. الآن هذا الجماع معصية، تقديم نفسها لهذا الزوج معصية وإعانة على المعصية، لذلك فهو حرام، لأنه إعانة على معصية ويحرم على الحلال. يعني من الحلال؟ هذه صفة على الرجل الحلال، يعني يحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة. لماذا؟ لأن المرأة المحرمة لا يحق لها أن تباشر الإحرام إلا بإذن من زوجها، لما أذن لها أسقط حقه في مسألة الوطئ حتى تتحلل وتعود. إنسان أعطى زوجته الحرية وسمح لها وذهبت مع ابنها مع أخيها مع أبيها إلى الحج، لنفترض هو لحق بها وكان حلالا، فهل يحق له أن يطأها بعد الإحرام؟ لا، حرام. قد يقول هو حلال، نعم، لكنك أذنت في هذه المسألة. إذا لم يأذن المرأة متعدية الآن، ويحق له أن يحللها بأي شيء. وكذا المباشرة، المباشرة طبعا الإنسان ليس كالحيوان، فإنه ولو علمنا ما يفعله الحيوانات حقيقة لوجدنا أن هنالك أيضا مباشرة، يعني قبل النكاح قبل الوطئ هذا الأمر لابد من مقدمة، كلمة، ملامسة، نظرة إلى غير ذلك قبل، هذا ما يسمى المباشرة. إذا باشرها قبل التحلل الأول، يعني الحاج له تحللان، التحلل الأول وهو الذي يحدث بفعل اثنين من ثلاثة، عندنا حلق وطواف ورمي، هذه الثلاثة إذا فعل منها اثنين فإنه يعتبر متحللا. طبعا هذا الطواف الذي يعني لابد أن يكون قد فعل طوافا يعقبه سعي، هذا الأمر قبل التحلل الأول فيما دون الفرج، يعني هو لم يصل إلى الوطئ لكنه أراد المباشرة، سواء كانت هذه المباشرة بشهوة، نعم، أو بغير شهوة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمنع عن نفسه الشهوة. لذلك تقول السيدة عائشة ومن منكم يملك إرباه ك كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربة. لذلك ما أن القبلة بالنسبة للصائم جائزة نقول نمنعه منها، لأنه إذا لم يأمن على نفسه من توابعها فنمنعه من المقدمة. ومن هنا أصل النظر في الإسلام، أصل النظر، نعم يعرف الإسلام أن النظر في الواقع لا يؤثر شيئا، ولكن هذا النظر الذي يتبع يعني يكون سببا. يعني لو اقتصرنا على النظر فالنظر في الحقيقة لا يؤثر شيئا، ولكننا لو أمعنا النظر تماما في النظر فإننا نرى أن النظر هو الذي يشد صاحبه. هل ترى إنسان يزني بامرأة قبل أن ينظر إليها؟ هو النظر الذي يجر الكلام ويجر اللقاء ويجر الجماع إلى غير ذلك. ولذلك بدأ الإسلام قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فكذلك أمر المؤمنات أن يغضضن من أبصارهم. لماذا؟ لأن هذا نوع من المباشرة، فالإسلام بدأ بالمسألة من أولها ولم يعني يتكلم فيها من آخرها. بدأ بمسألة كما أنه حرم الوطأ، حرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة لا بغيرها. وكذا يحرم الاستمناء باليد. الاستمناء هو حرام قبل في لا يفهم دائما عندما يجعل الفقهاء احترازات، لا يعني أن كل احتراز كان حلالا، لا، لو فعل هذا الحرام وهو في حالة الإحرام فهو أشد لا بغيرها. وكذا يحرم الاستمناء بيد يعني على المحرم، ويجب في كل واحد من جميع ذلك أي التي ذكرناها العشرة، نعم كل واحدة لو فعلها يجب عليه الفدية. تفصيل الفدية سيأتي معنا في الفصل اللاحق، لا نريد الآن أن نتوسع فيه. ملخصه أنه غالبا يجب فيه شيء إلا عقد النكاح. قال زوجته، قال قبلت، ماذا نقول له بعد ذلك؟ قل أصلا العقد لم ينعقد، الأصل كما لو أراد هذا العقد حرام. هل لو جاء واحد غريب وقال لك زوجتك البنت في هذه الطريق هل تصبح زوجة؟ لا ينعقد. لماذا؟ لأنه لا ولاية له عليها. كذلك لو قال له زوجتك وكانت هذه الزوجة محرم من المحارم، فهل خالة عمة إلى غير ذلك، فهل ينعقد؟ لا ينعقد. إذا كان الولي لا ينعقد زواجه في حال الإحرام فهل ينعقد النكاح؟ فعل نكاح وفعل العقد، نقول كل هذا العقد باطل وكأنه لم يحدث شيء، فلا فدية عليه. لكن نحكم على هذا العقد بالفساد والبطلان ولا تعتبر بذلك زوجة. لذلك قال إلا عقد النكاح أو قبوله فلا فدية فيه. اللي عقد الزوج الأب الولي أو الجد، المعقود عليها البنت، القابل للنكاح الزوج، كل هؤلاء نقول لم يحدث عقد النكاح، لكن الذي فعل ذلك إنه دخل في مسألة الحرام وهذا العقد لا يصح أصلا، ومع ذلك لا فدية عليه. قال فوجوده كالعدم، كأنه ما حكى شيء ولا فعل شيء ولا عقد شيء. ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع. يعني بمعنى آخر، واحد الآن لمس امرأة في طهارة، نعطي مثال، وبعد أن لمس هذه المرأة انتقض وضوءه فجامعها بعد ذلك فانتقض، يعني لمس زوجته فانتقض وضوءه فجامعها وهو حلالها، بعد أن جامعها انتقض غسله، هل هنالك عبرة لمسألة الوضوء؟ هنا قد وقع في أكبر الأشياء، ما هو؟ الغسل. فالغسل أكبر من مسألة الوضوء، فإذا سقط الغسل لا نعد نفكر في مسألة الوضوء، فصار عليه حدثا أكبر. وهنا أيضا إنسان باشر في المباشرة، ماذا عليه؟ عليه في المباشرة في القبلة في كذا في التماس بينه وبين زوجته عليه فدية، لكن إذا جامع فالفدية أكبر. كانت هنالك يحتاج إلى شاة، الآن صار يحتاج إلى جمل، إلى ناقة. هذه الناقة صارت أكبر تعادل 7 شياه، فهل نقول عليك شاع على المباشرة وعليك جمن على الجماع ويترتب عليك فساد الحج؟ لا، طولوا بالكم، عليه واحدة فقط وهي الأكبر. فدائما إذا عندنا قواعد فقهية، الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين فلا يوجب أدونهما. مثل لذلك القاضي أحيانا في عنده عدة يعني أحكام، وآخر حكم في عنده إعدام، بيقول له تندرج كل الأحكام بحكم الإعدام، خلاص انتهى هذه المسألة بالقتل. نعم، وكذلك هنا المباشرة بشهوة، الاستمناء، كل ذلك لو فعله وبعد ذلك وطئ هذه الزوجة فنقول هذه الأشياء تندرج في مسألة الجماع. ولا يفسده أي الإحرام شيء من محرماته. عددنا نحن هلأ 10 محرمات، 9 يعني كل هذه المحرمات لا تفسد الحج، يبقى الحج مستمرا، فعل حراما ويلزمه الفدية إلا شيئا واحدا، هذا يفسد الحج أو العمرة، يفسد الإحرام بالأصل، ولا يحق له أن يعود إليه في هذه السنة حتى يعود في السنة القادمة إن كان بحج من أجل أن يقضي ذلك الحج. ولا يفسده أي الإحرام شيء من محرماته إلا الوطئ في الفرج فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها. نحن نعلم أن العمرة نية، إحرام ونية، وبعد ذلك ماذا يكون؟ طواف للعمرة وسعي للعمرة وحلق. فإذا فعل أي شيء في أي وقت، فعل الجماع في هذا الوقت، فإن عمرته الآن تعتبر فاسدة. وكذلك لو فعل الوطأ قبل التحلل الأول، وقلنا إن التحلل الأول متى يحدث؟ التحلل الأول بفعل 2 من 3، طواف ورمي وحل، 3 أمور أو تقصير. نعم، إلا الوطئ في الفرج فقط، وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها، وفي الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالإجماع، وبعده خلافا لأبي حنيفة، لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول، ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا، مميزا لقوله تعالى فلا رفث. ومعنى فلا رفث في الحج أي فلا جماع، أي لا ترفث، فلفظه خبر ومعناه النهي، يعني هنالك ألفاظ في كتاب الله عز وجل. الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. فعندما تقول مثلا كل هذا الطعام، هذا يسمى إنشاء، سواء كان أمرا أو نهيا أو استفهام، يعني كل هذا الطعام، لا تزني، هل جاء زيد، هذا كله اسمه إنشاء. أما الخبر فإنك تخبر عن شيء، يصح أن تصف هذا الشيء إما بصحة أو بكذب، تقول مثلا جاء زيد من السفر، فإن وافق الواقع كان صدقا، وإن لم يوافق الواقع كان كذبا. لكن هل تستطيع أن تقول هل قام زيد، هذا كذب أم صدق؟ لا يوصف هذا بالصدق أو الكذب. نعم، وهنا فلا رفث هذا خبر، لكن الأصل فيه والمعنى فيه هذا معناه إنشاء، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، صورته خبر، حقيقته إنشاء، ومعنى ذلك يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يا أيتها المطلقات تربصن. ولكن الله عز وجل خاطبهم بلفظ الخبر، وذلك من أجل أن الله عز وجل رفع من شأن المؤمنات، فكل مؤمنة وكل أم، كل أم ترضع ولدها، وكل مؤمنة تخشى الله عز وجل تتربص على زوجها وتعتد 3 قروء. إذن فهنا فلا رفث كان معناه، كان لفظه الخبر وحقيقته الإنشاء، يعني إن الله يأمر كل محرمين أن لا، يعني أن لا يجامع، فلا رفث أي فلا ترفث. فلفظه خبر ومعناه النهي، ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج. لو كان خبر معنى ذلك لا يوجد فلا رفث، أي لا جماع في الحج، والواقع صار في جماع في الحج ولا ما صار؟ صار. معنى ذلك هل يوصف خبر الله بالكذب؟ لو كان معناه لا رفث أي لا جماع في الحج فخبر الله صادق، فأي واحد يستطيع إذا جامع أن يكذب خبر الله. لا، ليس معناه إذن الخبر، وإنما معناه الإنشاء، أي فلا ترفثوا. ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج، لأن أخبار الله تعالى صدق قطعا، مع أن ذلك وقع كثيرا، والأصل في النهي اقتضاء الفساد. وقاس العمرة يعني إذا نهى الله عز وجل عن شيء ووقع، مثلا لا تأكل في الصلاة، هذا منهي عنه، فأكل في صلاته فسدت صلاته، فسدت صلاته. كذلك هنا لا تجامع في الحج، معنى ذلك أيضا فسد حجه. فلا رفث أي فلا ترفث في الحج، لا تجامع، لأن الجماع يؤدي إلى إفساد الحج. وقاسوا العمرة على الحج، هذا إحرام بنسك وهذا إحرام بنسك، هذا يفسده الجماع وهذا يفسده الجماع. أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، لأنه غير مكلف، الصبي غير مكلف، والمجنون أيضا غير مكلف، وكذا الناس والجاهل. الناس مثل واحد بيأكل في رمضان وهو نسيان للصيام، يا ترى لو كان واحد جدلا نسي أنه في حال الإحرام ووطئ زوجته وهي ناسية أيضا، لو تصورنا هذه المسألة فهل يفسد الحج؟ لا. والجاهل كذلك، والمكره نعم. ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة، يعني الآن صورتها هي لن نراكب في شيء مثلا معين، يعني مثل السيارات التي تجر مثلا برافانات، نعم، وكان في حال الجماع مرة في الميقات وقال والله أحرم وهو في حال الجماع نوى، هل ينعقد هذا الإحرام جدلا؟ لا ينعقد هذا الإحرام. ولو أحرم حال النزع يعني قبل الغسل، نزع من جماعه ثم أحرم فقال نويت الحج أو نويت العمرة، هل يشترط عند النية أن يكون طاهرا وعليه غسل؟ لا، لا يشترط. يعني لو كان جنبا وقال نويت الحج أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى صح، ولو أحرم حال النزع يعني من جماعه صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه، لأن النزع لا يسمى عندما ينزع، هل يسمى مجامعا؟ لا، يسمى جنبا عند ذلك ولا يسمى مجامع. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، والحمد لله رب العالمين.